بأي وجه من الوجوه. فهذه بعض، وليس كل، هذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته ملائكة رب الأرض والسماوات بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة، وينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا من بعض آثار ترك الذنوب والمعاصي. لعل هذا قبل أن نتحدث عن موضوعنا في هذه الليلة من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي، لعل هذا يكون حافزا لي ولكم في أن يترك كل منا ذنبا أو معصية. أما عن أثر المعصية على الأمم السابقة فأقول أخي الفاضل وأختي الفاضلة، إن الذنوب هي سبب في هدم الأمم السابقة. فما ينبغي أن نعلمه أن الذنوب والمعاصي تضر في الدنيا والدين ولا بد، وأول أضرارها أنها توقع الظلمة في القلب. وهل في الدنيا والآخرة من داء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ ما الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بدلا من القرب بالبعد، وبدلا من الرحمة باللعنة، وبدلا من الجمال بالقبح، وبدلا من الجنة بنار تلظى، وبدلا من الإيمان بدل بالكفران، فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينيه تبارك وتعالى غاية السقوط، وجعل عليه غضب الرب تبارك وتعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، ورضي لنفسه بالقيادة بعد العبادة والسيادة. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ دمرت عليهم ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية، قرى قوم لوط، ما الذي رفعها إلى السماء فانقلبت عليهم رأسا على عقب حتى سمعت الملائكة في السماء صوت صياح الديك ونباح الكلاب؟ ثم قلبت أرضهم من السماء على رأسهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه الله على أمم غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى العقوبات ودمرت تدميرا يا عباد الله كل هذا كان من الذنوب كل هذا كان من الذنوب نعم هي سبب المصائب كلها فإذا بحثت عن سبب أي مصيبة أو بلوى في حياتك أو في حياة من حولك تجد الذنوب هي السبب الرئيسي في الأمر والله المستعان في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى نعم يوجد أناس صالحون قالت قلت فكيف يصنع بأولئك قال صلى الله عليه وسلم يصيبهم ما أصاب الناس يصيب الصالحين ما أصاب الناس بذنوبهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان فانظر إلى عقوبة المعصية كيف أنها أهلكت أقواما ومعهم الصالحون اعلم أن المعاصي تمحق البركة قلنا أن من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي أنها سبب لهلاك الأمم من قبلنا ومن عقوباتها أيضا أنها تمحق البركة تمحق البركة من العمر تمحق البركة من الصحة تمحق البركة من المال تمحق البركة من العقل ومن الفكر ومن العلم ومن النظر ومن السمع ومن كذا وكذا وكذا تمحق البركة من الأعمال تمحق البركة من الأسرة والأولاد تمحق البركة من كل شيء فمن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة تمحق بركة الدين وبركة الدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله ربه ومولاه وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق ما محيت البركة من الأرض إلا بسبب معاصي الخلق قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ليست بركة واحدة بل بركات ليست من السماء فقط بل من السماء والأرض كل ذلك لو آمنوا واتقوا لكنهم لما عصوا أغلقت أبواب البركات من السماء والأرض وقال الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الذي أعرض عن ذكر الله هو الذي يعذب وتمحق منه البركة وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا كما قال سلفنا وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أي لا يتعجل الإنسان أن يسرق أو يختلس أو يرتشي أو يفعل كذا أو كذا من الأمور المحرمة ليحصل على الرزق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح الروح والفرح في الرضا واليقين. الله تبارك وتعالى جعل الروح والفرح يعني السعادة والهناء والنعيم في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت، وليس سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيهما. فالعمر يكون طويلا حتى وإن كان عدد شهوره وسنواته قليلة، ولكن يصبح طويلا بالبركة. والمال قد يكون قليلا في العدد، لكنه يكون كثيرا بالبركة التي فيه. وإنما كانت معصية الله تبارك وتعالى سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، يعني موكل بالمعصية وبأصحاب المعصية، فسلطانه سلطان الشيطان عليهم، وحوالته على هذا الديوان وأهله، وأصحاب كل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل وعند الشرب وعند اللبس وعند الركوب وعند الجماع، لما في مقارنة اسم الله تبارك وتعالى من البركة، وذكر اسمه تبارك وتعالى يطرد الشيطان، فهنا تحصل البركة. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه تبارك وتعالى، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به، فعلى قدر قربك من إبليس تنال من اللعنة التي نالت إبليس، وعلى قدر بعدك عن إبليس كان بعدك عن اللعنة التي أصابت إبليس. فمن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر، ومحق بركة الرزق، ومحق بركة العلم، ومحق بركة العمل. وكل وقت عصي الله عز وجل فيه، أو مال عصي الله تبارك وتعالى به، أو بدن، أو جاه، أو علم، أو عمل، فهو على صاحبه وبال، فليس له من عمره، وليس له من ماله، وليس له من قوته، وليس له من وجاهته، وليس له من علمه ولا عمله، إلا ما أطاع الله به. يبقى من عقوبات، من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي، أولا أنها سبب لإهلاك ودمار الأمم من قبلنا، ثانيا سبب لمحق البركة، ثالثا من عقوبات الذنوب والمعاصي الوحشة بين العبد وربه. فمن آثار المعاصي أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه متوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين أهله، وبينه وبين زوجته وأولاده، وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت بينه وبين كل من حوله الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، فهو أمر العيش وأطيب العيش عيش المستأنسين برب العالمين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله، لعلم قبح أفعاله، إذ باع، إذ أن هذا العبد قد باع، باع العبد أنس الطاعة، وباع أمن الطاعة، وباع حلاوة الطاعة بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب تبارك وتعالى، الطاعة توجب القرب من الله تبارك وتعالى، فكلما اشتد القرب قوي الأنس أن تستأنس بالله وتأنس به. والمعصية توجب البعد عن الرب، وكلما ازداد العبد قويت الوحشة في القلب. من بعد البعد عن ربه فيصبح العبد بعيدا، فيوما آخر يبعد أكثر، فيصبح أبعد ما يكون عن الرب تبارك وتعالى، كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. فتقوى وتزداد الوحشة بينه وبين أهله، وبينه وبين خلق الله، والزوج مع زوجته. وكلما ازداد البعد من الله عز وجل تدخل على نفس العاصي الوحشة والنكد والهم والضيق والحسرة والألم. ولهذا يجد العبد البعد عن ربه، والوحشة سببها الحجاب. كلما غلظ الحجاب وازداد الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة وحشة المعصية، وأشد منها وحشة وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك ومصرا عليه ومداوما عليه يقع فيه إلا ويعلوه عن الوحشة بحسب ما لابسه منه، بقدر اقترابه من المعاصي والذنوب، بقدر ما يكون بينه وبين ربنا تبارك وتعالى علام الغيوب وحشة ومسافة وبعد. فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه، فيستوحش العبد ويستوحش منه، أي يصبح العبد عياذا بالله تبارك وتعالى، يصبح ذلك العبد إنسان يشعر وهو وسط الناس، وهو وسط الجموع الغفيرة، وهو وسط الكثيرين والكثيرين، يشعر وكأنه وحده، ليس معه أحد، أو أنه يحيا في هذه الدنيا وحيدا فريدا مشردا مبعدا، لا يأنس إلى أحد ولا يأنس أحد إليه. ومن عقوبات المعصية أنها تضعف التوبة، أنها تضعف التوبة. فمن عقوبات، أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي، وهو من أخوفها على العبد وأشدها على العبد العاصي، أن هذه الذنوب وهذه المعاصي تضعف القلب عن إرادة التوبة، فيصبح مدمنا للمعاصي مستمرئا للمعصية، وإذا ما حدثته عن التوبة لا يقبل، وإذا ما جاءه أحد تائب أمامه قد يسخر منه أو يستهزئ به، أو أنه عياذا بالله من أكبر مصائب يصاب بها العبد العاصي ومن أكبر العقوبات التي وأعظمها التي يصاب بها العبد العاصي ويعاقب بها أنه لا يفكر في التوبة لأنه استمرأ المعصية، فيتضعف القلب عن إرادة التوبة فلا يفكر في التوبة، فتقوى عنده إرادة المعصية، تزداد عنده إرادة المعصية والإقبال على المعصية وحب المعصية والتفكير في المعصية والبحث عن المعصية وابتكار واختراع أنواع من المعاصي والبحث عن أصدقاء السوء الذين يدلونه على تلك المعاصي، لأنه زاد وقوي في قلبه حب المعصية وقل وضعف في قلبه حب التوبة، فهنا تضعف وتقل إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ التوبة من قلبه وتنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات عياذا بالله لا يفكر في التوبة حتى عند الموت.